هنا طلبت ما طلبت من زوجها، لربما طلبت منه فوق طاقته أن يحفظ القرآن، أن يقوم الليل، أن يجاهد في سبيل الله، ربما أنه لا يستطيع هذا. أقنع بكلمة زائدة على هذا الموضوع، هذه المطالب هو مهيئ فيها، حيث القرآن ليس بواجب والتهجد ليس بواجب، ولكن يسمي له أن يحفظ ما تيسر من القرآن إذا أمكنه ذلك، يسمي له التهجد الليل والذكر ولو في أول الليل، كل هذا أمر مشروع. والجهاد في سبيل الله فيه تفصيل، إذا استطاع الجهاد تمكن من الجهاد فالجهاد من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات، وقد يكون فرض كفاية وقد يكون فرض عين وقد يكون سنة، فيه تفصيل. فالمشروع لها أن تشجع على الخير وأن تحث على الخير، ولكن لا تطلب الطلاق من أجل هذا. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.